إذا خلوت بمعصية والنفس والشيطان دعوك لأن تبارز الله عز وجل بهذا الذنب، قل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني، لأن الله عز وجل يعلم كل صغيرة وكبيرة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. شيخ علي، هذه الآية التي قرأتها العلماء يسمونها آية العلم، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد بدأها بالعلم وانتهى سبحانه وتعالى هذه الآية بالعلم. ألم تر أن الله يعلم إن الله بكل شيء عليم. لابد أن يتذكر دائما وأبدا بالاطلاع الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه نزل من سفح جبل إلى وادي، فرأى راعي غنم فقال له بعنا واحدة من هذه الغنم، فقال له هذا الراعي إنني لست أملكها. فأراد ابن عمر أن يختبر إيمان هذا الراعي، فقال له بعنا واحدة من هذه الغنم وقل لصاحبها أكلها الذئب. فقال هذا الراعي إن قلت لصاحبها أكلها الذئب فماذا أقول لله؟ الله. تذكر هذا الراعي الإنسان البسيط اطلاع الله عز وجل. من اليوم الثاني ابن عمر ذهب إلى سيد هذا الراعي واشترى هذه الغنم وأهداها لهذا الراعي وقال له أنت حر لوجه الله. كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن يعتقك بها يوم القيامة. أبو حسين، هذا الراعي استشعر قول الله جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربما كثير من الناس ولعلنا يعني نحن كذلك نقع في تلك الأشياء التي نعصي بها الله عز وجل، وكلنا ذاك الرجل الذي يخطئ، نغلق الأبواب والنوافذ ثم بعد ذلك نعصي الله عز وجل ونبارزه. والله نخشى أن يقع فينا قوله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تدري إيش عقوبة من لا يراقب الله؟ إيش ومن يجعل الله أهون الناظرين إليه؟ أن الله يوم القيامة يجعل أعماله هباء منثورا. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. يعني يحبط العمل؟ يحبط. فالصحابة رضوان الله عليهم خافوا، قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا. أعطينا مواصفات لعلنا ألا نكون منهم. قال أما إنهم من بني جلدتكم يعني مثلكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون يعني يقومون الليل، نعم، ويصومون من النهار كما تصومون، إلا أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا كان لوحده ما راقب الله ولا عظم الله، وجعل الله أهون الناظرين إليه واقترف الذنوب والمعاصي. الله الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى جل وعلا. فمع الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا اختلى بالله جل وعلا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحان الله ترى الطاعة في الخلوات مثبتات والمعصية في الخلوات منكسات، نسأل الله العافية.